بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا تغطي عليه الدهور. أنت تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار وما تواري عنك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبال ما في وعورها ولا بحار ما في عورها. أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وشعاع الشمس وضوء القمر ودوي وحفيف الشجار. أنت الذي نجيت نوحا من الغرق وغفرت لداود ذنبه وكشفت عن أيوب ضره ونفذت عن يونس كربته في بطن الحوت ورددت موسى من البحر على أمه وصرفت عن يوسف السوء والفحشاء. وأنت الذي فلقت البحر لبني إسرائيل ضربه موسى بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم حتى مشى عليه وشيعته. وأنت الذي صرفت قلوب سحرة فرعون إلى الإيمان بنبوة موسى حتى قالوا آمنا برب العالمين. وأنت جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلتهم الأخسرين. يا شفيق يا رفيق يا جاري اللطيف يا ركني الوثيق يا مولاي بالتحقيق صل على محمد وآل محمد وخلصني من كرب المضيق ولا تجعلني أعالج ما لا أطيق. أنت منقذ الغرقى ومنجي الهلكى وجليس كل غريب وأنيس كل وحيد ومغيث كل مستغيث. صل على محمد وآل محمد وفرج عني الساعة فلا صبر لي على حلمك. يا لا إله إلا أنت ليس كمثلك شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.